سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟ من الأدعية الجامعة الواردة قوله صلى الله عليه وسلم: أذه بالبلاس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. هذه من أجمع الدعاء وأصح الدعاء: أذه بالبلاس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفي، بسم الله يرقيك، كما رقى جبرائيل النبي بهذه الرقية الأخيرة. ومن ذلك: اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، نسأل الله لك الشفاء والعافية. دعاء. أحسن الله إليكم.